إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Donc c'est une autre assise autour de cet épître de son éminence, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, autour des droits innés dans la nature humaine et confirmés par la législation musulmane. فَنَحْنُ فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَرَّ مَعَنَا أَنَّ مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ وَاجِبِ الْأُمَّةِ أَنْ تُحِبَّهُ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهَا وَأَهْلِهَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ومر معنا كذلك أن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه ونطيعه. ومر معنا أن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجيب لدعوته. ومر معنا كذلك أن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به ونأخذه كأسوة وكقدوة. ومر معنا ذلك أنه يجب علينا أن نكثر الصلاة عليه. Donc nous sommes avec le droit du prophète alayhi salam, et nous avons vu nos devoirs et les droits duquels nous devons nous acquitter vis-à-vis de notre prophète alayhi salam. Fait partie de ces droits, de ces devoirs, c'est nous devons l'aimer plus que nous-mêmes, plus que ce monde et ce qu'il contient. Nous devons lui obéir, nous devons le suivre, nous devons le prendre comme modèle, nous devons répondre à son appel quand il nous appelle, et nous devons aussi faire beaucoup de prières sur ce messager alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في اخر هذا الحق ومن حقوقه ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الانسان من قوه بحسب ما تتطلبه الحال من السلاح. فاذا كان العدو يهاجم بالحجج والشبه فمدافعته بالعلم وضحض حججه وشبهه وبيان فسادها، وإن كان يهاجم بالسلاح والمدافع فمدافعته بمثل ذلك. ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ويسكت على ذلك مع قدرته على الدفاع. ويقول رحمه الله أن من الحقوق اللي واجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لسنا ندفعوا على الشريعة دياله وعلى السنة دياله وعلى الطريقة دياله حسب القدرة وحسب الاستطاعة. فإذا كان العدو تهاجم بالكلام فتواجهه بالحجة والبرهان، والدفع على السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة دياله بهذا بالعلم، ودفع الشبه دياله وتقضي عليها وتبين الفساد ديالها. وإذا كان هذا العدو يهاجم بالسلاح والمدافع فالمدافعة تكون بالمثل. ثم ليس من حق مسلم أن يسمع اللي تهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم وتهاجم الشريعة ديالته وتهاجم الشخص دياله ويسكت مع القدرة على أنه يقدر يدافع، فليس من حقه ذلك. Et donc il dit, rahimahullah ta'ala, dans ce dernier passage, dans le droit du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il fait partie des droits du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de défendre sa législation, de défendre sa voix, de défendre sa sunnah, Hein? Selon la capacité de la personne, et selon la force qu'il a, et selon ce qui est demandé, si l'ennemi il attaque la législation d'Allah par les paroles, en ramenant des ambiguïtés, etc., la défense doit se faire avec la science, pour anéantir les ambiguïtés de cet ennemi, et pour démontrer le faux de ses ambiguïtés et de ses prétentions. Et si l'ennemi d'Allah attaque avec les armes, etc., ben il faut le repousser avec les mêmes choses. Il n'appartient pas, il ne sied pas à un croyant d'entendre quelqu'un qui attaque la législation d'Allah et la législation du messager alayhi salam et la personnalité de ce prophète alayhi salam et de se taire alors qu'il est capable de faire quelque chose. Il ne lui appartient pas de se taire. Il faut qu'il fasse quelque chose du moment qu'il en a les capacités. فهذا حق عظيم علينا الدفاع عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام والدفاع عن سنته. Et ça, c'est un énorme droit que nous incombe vis-à-vis de la législation de notre prophète عليه الصلاة والسلام et vis-à-vis de sa sunna. وكذلك من حقوقه كذلك علينا أن نتأدب مع في حياته ونتأدب مع سنته بعد موته. لا بد أن من الأدب مع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et fait partie des devoirs aussi duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de notre prophète عليه الصلاة والسلام, c'est que nous devons être dignes d'un bon comportement avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. S'il était vivant, nous devons être bons vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de lui directement. Mais une fois qu'il est mort, maintenant notre devoir est d'être d'un bon comportement vis-à-vis de sa sunna, et de respecter sa sunna, et de défendre sa sunna, et de propager sa sunna, et de l'aimer. فمن واجبنا أن نحب سنته وأن ننشر سنته وأن نعمل بسنته. قال عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا, أي لا تقترحوا اقتراحات, لا تقولوا كلام, قبل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ما يجي الأمر من الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله, أعملوا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله سبحانه وتعالى, لأنه سميع بصير. فالمسلم لا يجوز له أن يقترح على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا في خاصة نفسه ولا في أمور الحياة. لا يجب للمسلم أن يقول في قضية حتى يقول فيها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز للمسلم أن يسبق بالحكم حتى يحكم الله ورسوله. هذا الأمر لا نقدم بين يدي الله ورسوله. ماشي غير انت تبان لك المصلحه هكا يلا ديروا هكا, والامر مخالف للسنه وما عندك فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنه وهو مخالف, فابدا هذا ليس من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس من الادب مع شريعه الله سبحانه وتعالى. فلا بد لك قبل ان تاتي بحكم او تعمل عمل او كذا او تقترح اقتراح أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام, وإلا لم تتأدب بالأدب الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به مع نبيك عليه الصلاة والسلام. Il est dit dans sourate al-hujurat, où vous qui avez cru, n'avancez rien devant Allah et son messager. C'est-à-dire n'avancez rien dans la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dites rien avant que Allah subhanahu wa ta'ala ait décrété quelque chose par l'intermédiaire de son messager. Hein? Ne décrétez rien et préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est celui qui entend et celui qui sait tout. C'est-à-dire ne donnez aucun avis. Hein? Et ne devancez pas le prophète d'Allah, ni la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec vos avis. Que ce soit en ce qui concerne votre vie, que ce soit en ce qui concerne la vie autour de vous, et ne dites pas dans un sujet quelque chose avant que vous ayez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager alayhi salatu wa salam. Et ne devancez pas Allah et son messager dans les sentences. Pas à toi, il t'apparaît quelque chose, ça c'est bon, on le fait. Hein? Et tu le fais sans avoir comme base et comme point de départ la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Là, c'est pas digne du comportement que tu dois avoir vis-à-vis de ton messager alayhi salatu wassalam, ni vis-à-vis de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant que tu verses quoi que ce soit, que la sentence que tu veux donner, la solution que tu veux donner, etc., il faut que tu aies des preuves avec toi. Sinon, tu n'es pas digne du comportement que tu dois avoir vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son messager, alayhi salatu wassalam. يقول قتادة رحمه الله تعالى ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا فكره الله عز وجل ذلك منهم فنهاهم عنه فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا قتادة الكبار التابعين رحمه الله تعالى يقول أنه جاءهم خبر أن بعض الناس ذيك الساعة اللي كان حي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان تيقولوا كون هي نزلت هذه القضية في كذا ونزل هذا الحكم في كذا، فالله سبحانه وتعالى كره هذاك الأمر منهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش لا بكلام ولا بفكرة بأي شيء ولا بأي اقتراح أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتادة دونودير غون successeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il nous a été cité, dit que certains, c'est-à-dire certaines personnes parmi les compagnons, disaient si il est descendu cette sentence ou ce jugement ou quoi que ce soit dans telle situation, si c'était ainsi, etc., Allah subhanahu wa ta'ala détestait ça d'eux. Et il est descendu le verset de l'Hujurat où vous qui avez cru ne mettez rien en avant, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لعلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل أي التفسير وفقهه في الدين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه في ابن عباس فكان حبرا لهذه الأمة. فيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقولوش خلاف الكتاب والسنة. فبعض الجماعات الآن والرؤوس ديالها تتقول بخلاف الكتاب والسنة وتتبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، متى تتكلم معها وتجيب لها الدليل بأن هذا الخطيب يقول لك لا احنا ما ابتدعناش في الدين ولكن ابتدعنا للدين. كيفاش ابتدع الدين محتاج للبدعة ديالتكم باش يتروج ولا كيفاش؟ نحن لم نبتدع في الدين ولكن ابتدعنا للدين، الدين محتاج لكم البدعة ديالتكم انتم باش يتنشر، اعوذ بالله. وهذه اقبح من الذنب ان تقول انت اننا ابتدعنا للدين، اتيت بقول وبفعل مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم باش تنشر الدين، ابدا. كيف ابن عباس nous dire en ce qui concerne ce verset ne mettez rien en avant devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant son messager, aucune parole, rien. Et ne dites pas des paroles qui sont en divergence avec le livre d'Allah et avec la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ne soyez pas en divergence, n'innovez pas quelque chose qui n'est pas dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant tu as les têtes des groupes maintenant qui soi-disant prêchent sur le terrain, tu dis mais c'est une innovation dans la religion d'Allah, et tu dis moi j'ai pas innové dans la religion mais j'ai innové pour la religion, c'est encore pire. Tu es en train de nous dire que pour propager cette religion il faut innover pour la religion, ça c'est pire encore. Ça, tu le rajoutes plus l'innovation que tu as ramenée, plus cette parole-là, là, tu as dépassé les limites. Là, tu n'as aucun respect avec le livre d'Allah, aucun respect avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme c'est le livre d'Allah, ou si la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a besoin de ta divergence avec la législation, avec la sunna, pour marcher et pour être propagé, l'aïdan billah. فإن القول المخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله ورسوله وقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، عمل من عمل الشيطان، كلام خالف الكتاب والسنة. هذا أنت تقدمتي بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتي وما تأدبتي بالأدب اللي ملزمك به الله سبحانه وتعالى ملزمك به السنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم. زيادة على هذا أن هذا أنت تقول على الله بغير علم، زيادة على هذا على أن القول على الله بغير علم هذا من عمل الشيطان. فشوف أنت الأضرار وشوف المخاطر اللي هي من خطر إلى خطر. Parce que le fait de dire quelque chose qui est en divergence avec le livre d'Allah, avec l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait de parler sans science sur Allah. Et le fait de parler sans science sur Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un des actes d'ir shaitan. Regarde le degré du danger, où est-ce que ça amène. La situation n'est pas aussi simple que ça. La situation est très dangereuse. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم والقول المخالف لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا من خطوات الشيطان، هذا من عمل الشيطان، هذا من دعوة الشيطان لبني آدم. فالله يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا، عندك الخطوات ديال الشيطان، إنه لكم عدو، راه عدو ديالكم، واضح واضح العدوة ديالهم. إنما يأمركم باش يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، أي باش تقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت أقوال مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا عمل من عمل الشيطان. حيد من الشمس، ازيد شوية، افونس افونس دي الصورة، ازيد ازيد. دونك le fait de dire des paroles sans science c'est mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des actes du shaitan. Il est dit dans le verset où aux gens, mangez de la subsistance que vous avez sur terre, tout ce qui est halal, tout ce qui est bon, et ne suivez pas les pas du shaitan. Ne suivez pas les voies du shaitan. Car c'est votre ennemi déclaré. Certes, il vous ordonne le mal, le blâmable, et il vous ordonne le fait de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Donc, parler sur Allah sans science, c'est un acte d'ir shaitan. C'est l'une des voies d'ir shaitan. Dire des choses qui sont en divergence avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, c'est suivre la voie d'ir shaitan. Donc la situation est énorme. وحرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالآية بأدنى الذنب إلى أعلاه، بدأ بالصغير إلى الكبير، فجعل أصغر الذنوب هنا في الآية إنما حرم الفواحش البينة والخفية، حرم الله سبحانه وتعالى، والإثم والبغي الظلم والشرك بالله، وجعل المرتبة ديال القول على الله بغير العلم أعلى درجة من الشرك بالله. لأن المشرك هذا عمله لنفسه، أما الذي يقول بغير علم على الله فعمله يتعداه إلى غيره فيتبعه الغير في العمل بغير ما أنزل الله، فيكون ضل في نفسه وضل غيره. أما المشرك فهو ضر نفسه وضل نفسه فقط، أما هذا الذي يقول على الله بغير علم فيضل نفسه ويضل من يتبعه، فكان خطره عظيم، لذا جعل في الآية في أعلى المراتب. الله سبحانه وتعالى a interdit le fait de parler sans science sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-leur, ya Muhammad, certes, Allah a interdit le blâmable, apparent et caché, toutes sortes de mal et l'injustice, et que vous fassiez un associé à Allah alors que vous n'avez pas de preuves, et que vous disiez des choses sur Allah que vous ne connaissez pas, vous disiez des choses que vous ne savez pas, vous n'avez aucun savoir, et vous parlez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, les hommes de science ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a classé les péchés par les plus petits vers le plus grand. Le plus petit ici, il a commencé par le blâmable, apparent et caché. Et après, toute forme de péché, et après l'injustice, et après l'associationnisme. Et plus dangereux encore que l'associationnisme, c'est le fait, dans ce verset, le plus haut dans ce verset de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est le fait de parler sans science sur Allah. Pourquoi les hommes de science disent que ça c'est plus grave que l'associationnisme? Parce que l'associateur, quand il met en application, ça ne le concerne que lui, il s'égare lui. Quant à celui qui parle sans science sur Allah subhanahu wa ta'ala, il s'égare lui, il égare les autres. Donc, ce qu'il dit va le dépasser lui, il va atteindre la communauté. Et va induire la communauté en erreur, il va égarer la communauté. C'est pour ça qu'il est au plus haut degré. Il est venu plus au plus haut degré que l'associationnisme. وتأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب مع الله ومع رسوله فما عاد مقترح يقترح على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما عاد قائل يقول قبل أن يقول الله ورسوله وما عاد مفتن يفتي في مسألة حتى يرجع إلى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل إنه من شدة الأدب أمسكوا عن الإجابة عما يعلمون خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي الله ورسوله والصحابة هذا الأدب هذا عدم تقديم بين يدي الله وعدم القول بكلام لم يأتي في الكتاب ولم يأتي في السنة تأدبوا بهم زيان ما كان فيهم شي واحد اللي تيقول شي حاجة ما كيناش في الكتاب ولا شي حاجة ما كيناش في السنة ما كان شي واحد تيفتي في شي مسألة إلا ما رجع لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا من شدة أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شدة أدبهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم ما بقيش تيجوا حتى الأمور اللي كانوا تيعرفوها ما تيجاوبوش فيها خايفين علاش ليكون في الإجابة تقديم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Les nobles compagnons du prophète alayhi salam ont mis en application ce comportement. Faites d'avoir un bon comportement avec Allah et avec son messager alayhi salam. Plus jamais quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas dans le livre d'Allah ni dans l'antique de la sunna du prophète. Plus jamais quelqu'un émet un verdict avant de revenir vers le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et tellement ils ont mis ce comportement que des fois des choses qu'ils connaissaient, ils ne les disaient pas, par peur que dans leur réponse, il y a quelque chose qui est en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Ainsi ils étaient ridouan Allah alayhim. N'importe qui, vas-y, c'est bon. N'importe qui parle dans la religion d'Allah. Tu vois, le sujet, il arrive. Le sujet, peut-être qu'Omar ibn al-Khattab va réunir pour ce sujet les gens de Badr tous. Et peut-être ils diront rien. N'importe qui. Le babouchier, le boucher, le plombier, la femme de ménage, tout le monde parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune crainte. شوف دابا الصحابة داكشي اللي تعرفوا ما كانوش يقدروا يقولوا. حنا دابا الكزات يهضر في الدين، البلايغ يهضر في الدين. هذا اللي مولات الميناج تهضر في الدين الخبازه تهضر في الدين فين غادي والو ما كاين مشكل ما عندنا مشكل كل شيء يهضر تجي المساله لعل عمر بن الخطاب يجمع لها الناس ديال بدر كلهم من كبار الصحابه يجمعهم ولعلهم ما يقولوا فيها والو لا هو ما عنده مشكل فانظر انت هذه الواقعة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان من بين خطبتي أن سألهم أي يوم هذا، وهم يعلمون أن أي يوم كانوا فيه، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى قال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ وهم يعلمون علم اليقين أنهم في مكة، ومع هذا قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلدة الحرام؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه أمور تعرفوها، مع ذلك خافوا ما يقدموا بين يدي الله ورسوله. فسولهم أشد النهار هذا في حجة الوداع، وكانوا في النهار ديال النحر. فقال له الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفوا بأنه يوم النحر؟ قال لهم أشد الشهر هذا، ما تعرفوا بأنه ذو الحجة؟ فما جاوبوش، قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الأداب كيف. فقال لهم ياك شهر ذو الحجة هذا؟ قالوا إيه. علاش من بلاد هذه؟ ما تعرفوا فين كاينين؟ عارفين فينه في مكة وفي الحرام ها؟ فقال قال الله ورسوله أعلم. فقال لهم أليست البلدة الحرام هذه؟ ها؟ وشو انتذب الأداب ديال الصحابة رضوان الله عليهم. Et donc, il regarde maintenant pour te montrer le comportement qu'avaient les nobles compagnons de Allah. Ils n'imitaient rien, aucune parole devant la parole du prophète et devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur du sujet qu'ils maîtrisaient. Le jour du pèlerinage d'adieu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lors de la khutba, il leur posait la question suivante. Ils savaient la réponse. Ils connaissaient la réponse. Quel jour sommes-nous? Ils ont dit, Allah et son messager seuls le savent. Hein? Il dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice aujourd'hui? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Pourtant, ils le savaient, ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, sauf Allah, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Il a dit, quel mois sommes-nous? Ils le savent. Et ils ont dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Il a dit, n'est-ce pas le mois de Dhul-Hijja? Certes, ya Rasulallah, c'est le mois de Dhul-Hijja. Il leur a dit, dans quel pays sommes-nous? Où sommes-nous? Il a dit, sauf Allah et son messager le savent. Hein? Pourtant, ils le savaient. Hein? Ils savaient que c'était le pays sacré. Hein? Rasulallah a dit, n'est-ce pas le pays sacré? Il dit, certes, ya Rasulallah. Regarde maintenant ce noble comportement. Et regarde nos contemporains comment ils parlent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la différence. Hein? Sur des choses, ils les connaissent. Pourtant, tant que Rasulullah n'a pas parlé, ils ne mettent rien en avant. Parce qu'ils ont mis en application. Ce Coran est descendu pour être mis en application. Ou vous qui avez cru, ne mettez rien en avant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole de son messager, alayhi salatu wassalam. Ce Coran est descendu pour être mis en application. Non pas pour être lu comme ça, ou l'a lu sur les morts, ou l'a lu ça pendant les fêtes, etc. Abadan. Mais il est descendu pour qu'il soit mis en application. Et les compagnons mettaient tous les versets en application, radhiyallahu anhu. فهما عارفين ولكن ما قدموش بين ما جابوش علاش؟ لان القران نزل باش يتدبر وباش يتعمل به. فالقران تيقول لهم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما قدموش بين يدي الله ورسوله. ها فالقران ما نزل باش نقراو على الموتى ولا نقراو في الزرود ولا كذا ابدا، وانما نزل باش تعمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واش ما تيفهموش القرآن ولا قلوبهم مسدودين بالقفولة؟ فهو نزل باش تفهم وباش تعمل به. القرآن اللي ديسوندي بور كون لو ميديت بور كون لو كومبرين بور كون لو ميت اون ابليكاسيون. سينون سي اون اجي با انسي سا فو دير كو نو كور سون كادناسي. واشتد نكير الصحابة على كل من يقدم بين يدي الله ورسوله. كل من يقول قول يخالف قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم شد نكير الصحابة عليه. ها وانظر حالنا الحال وحال من حولنا كيف الأمر معكوس. إيه les compagnons ont blâmé et d'un grand blâme tous ceux qui mettent des paroles hein, qui sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Leur blâme est énorme hein. Il leur faisait les réfutations et regarde maintenant la situation comment elle est renversée maintenant, comment les gens tombent comme des mouches dans les paroles de ceux qui mettent des paroles et des verdicts qui sont en divergence avec la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. An ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha sta'danat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala min'a. هذا ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى المراه ديالك طلبت منك باش تمشي للمسجد فما تمنعهاش. فقال بلال بن عبد الله وهذا ابن عبد الله بن عمر فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. شوف دابا هذا ولد عبد الله بن عمر صحابي وابن صحابي ولد بلال يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم تا يقول بانه الى طلبت منك الايد للمراه باش تمشي للمسجد ما تمنعهاش. فبلال قال والله تمنعوها بالك عليه في السبان. وفي روايه منعوا ما بقيش تيهضر معاه علاش؟ لانه قدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد منتنو ce qui est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Ibn Omar radwanullah alayhi qui est le fils de Omar ibn al-Khattab et c'est le summum des exemples du suivi radiyallahu anhu arda. Il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la femme de quelqu'un parmi vous lui demande l'autorisation d'aller à la mosquée, qui ne lui interdit pas, son fils Bilal a dit nous allons leur interdire, wallah, par Allah nous leur interdirons. Abdullah ibn Omar l'a regardé, il l'a bassiné de paroles. Hein? Il lui a très mal parlé. Il lui dit, je t'annonce que Rasoul Salah m'a dit, il ne faut pas leur interdire la mosquée. Toi tu dis, on va leur interdire. Dans une version, il a dit, plus jamais je te parle. Hein? Plus jamais je te parle, lui a dit. Regarde, pourquoi? Parce que Il a émis une parole devant la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit quelque chose qui est en divergence avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La réaction de Omar ibn al-Khattab, d'Abdullah ibn Omar, c'est de le mettre à la quarantaine. Hna, les gens, tu les vois, ils transgressent, ils propagent des choses qui sont contraires à la sunna, etc. Et nous, on lui caresse dans le sens du poil. Au lieu de les mettre à la quarantaine et de s'éloigner d'eux, là, laisse, il faut être gentil, il faut. Alors qu'il propage tout ce qui est dangereux, tout ce qui est en divergence avec la sunna. Non. Hada, c'est son fils. Bilal. Ibn Abdillah. Non. Regarde le comportement qu'ils avaient. Pourquoi ils ont l'agrément d'Allah? Pourquoi ils avaient la suprématie? Pourquoi ils avaient l'honneur? Avec ça. Limada hazu bisharaf. وحازوا بالعزة وبالنصر لأجل هذا الأدب مع رسول الله ما يقدمون بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن الآن فهذا يدعي يروج في الأمة أمور مخالفة للكتاب مخالفة للسنة وإحنا مسكين الله يعمر هذا دار. كيفاش الله يعمر هذا؟ هو تيخرب الأمة بالأفكار دياله والله يعمر هذا. كيفاش اش هذا الامر هذا؟ وشوف كيفاش الامور مقلوبه عندنا. ولما افتى ابن عباس رضي الله عنه بجواز التمتع بالعمره الى الحج قالوا له لكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك. فغضب ابن عباس وقال يوشك أن ترجم بحجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. عبد الله بن عباس يفتي بالتمتع بالعمرة إلى الحج، أبو بكر وعمر جاء عنده واحد قال له كذا أنت تفتي بالتمتع والعمرة، لكن أبو بكر وعمر يقولوا الخلاف ديال الكلام ديالك. غضب عبد الله بن عباس، لما غادي تنزل عليه قريبة تنزل عليكم الحجارة غادي ترجموا من السماء غادي ترجموا. أنا تنقول لكم قال رسول الله، تقول لي قال أبو بكر وعمر، شكون هو أبو بكر وعمر؟ ومع ذلك عبد الله بن عباس لم يحابي أحدا. أنا أقول لكم قال رسول الله، تقول لي أنت قال أبو بكر، ما بالك أنت قل لي الزكاة زكاة الفطر خاصة تخرج طعام، تقول لك لا قال القرضاوي. من هو القرضاوي قدام أبو بكر؟ من؟ شكون هو القرضاوي قدام أبو بكر؟ شكون اللي قدموه؟ ما أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة أن زكاة الفطر تخرج ماكلة، فكيف تقول أنت القرضاوي قال نعطوها فلوس؟ عبد الله بن عباس صحابي ولا لا؟ أبو بكر خليفة المسلمين ولا لا؟ عمر خليفة المسلمين، أش قال ليه؟ أش قال عبد الله بن عباس؟ إلا أنا غادي تنزل عليكم حجارة غادي ترجموا من السماء، أنا تنقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبو بكر وقال عمر، فما بالنا نحن اليوم؟ أش غادي ينزل عنا؟ أحنا فيه الدل المخالفة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ها أنت شوف شحال هذا وحنا تنبكيو على فلسطين وأبكي مادام تنخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاين فلسطين ولا هم يحزنون والو، الذل والهوان حتى ترجعوا الى دينكم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا المشكله ديالنا احنا. شوف الصحابه ابن عباس تعرف القدر ديال ابو بكر، ابو بكر صاحب رسول الله، ذاك اللي خرج معاه في هذا في الهجره اللي قبت معاه الطريق، ذاك أحب الناس أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ومع ذلك عبد الله بن عباس لم تأخذه لا شيء، لا حاب أحدا، قال قول رسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أي أحد. ولهذا الإمام مالك رحمة الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. علاش؟ لأنه توفهم من القضية ماشي قضية الكلام ديال هذا ديال فلان وفلان وفلان، لا الكلام هو ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان تيقول هو قاعد في المجلس وقدامه القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كاع الناس يتخذ من الكلام ديالهم إلا قبر هذا الرجل اللي نعس في هذا القبر اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه تيتخذ كله بدون رد، ما يرد منها شيء. وقاعد يمنتنو سيت سيتياسيون عبد الله بن عباس a émis le verdict on lui pose la question un jour sur le mot de l'Hajj, fait de faire la Umrah et de sortir du sacrement et de revenir normal jusqu'à l'Hajj. Il dit c'est ce qu'il faut faire, c'est tamattu'. On lui dit Abu Bakr, il dit Abu Bakr et Omar disent le contraire de ce que tu dis. Ibn Abbas il se met en colère. Il dit des pierres risquent de vous tomber sur la tête. Je vous dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites Abu Bakr wa Omar. Et qui c'est Abu Bakr wa Omar? L'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, le compagnon durant l'immigration, durant le voyage, l'homme qui est le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, Abdullah ibn Abbas, du moment qu'on a mis quelque chose au-devant de la parole du prophète, il a bloqué. Il a dit, moi je vous dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit, vous allez être châtiés. Il y a des pierres, j'ai peur pour vous que des pierres ne tombent du ciel. Maintenant, que devons-nous dire maintenant? Zakat al-Fitr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a instauré une nourriture. هذا اللي تدي من القرضاوي هادي اون بو لا دوني اون ارجون كي القرضاوي بارابور ابو بكر الصديق اسكي اون كومباريزون انتر القرضاوي وابو بكر الصديق Est-ce que Abdullah ibn Abbas nous connaît, est-ce que Abdullah ibn Abbas connaît la valeur de Abu Bakr ou pas? Il la connaît par Allah. Il sait la valeur de Abu Bakr. Et pourtant, du moment que on lui ramène quelque chose, on lui dit que une parole qui est contraire à ce qu'a dit Rasulullah, il a bloqué. Il a dit non. Pourtant, il respecte Abu Bakr, il respecte Omar. Il sait que les meilleurs hommes de cette communauté sont Abu Bakr et Omar. Hein? Et c'est les deux grands vizirs de Rasulullah alayhi wa sallam. Hein? Et qu'ils sont aimés maintenant Rasulullah. Et lui-même, il les aime. Et pourtant, pour ce qui est de la religion d'Allah, du moment qu'on a ramené quelque chose qui est en divergence avec la parole du prophète alayhi wa sallam, stop. L'imam Malik, il fait de même. Sur sa chaise, d'enseignement dans la mosquée du prophète alayhi wa sallam, il dit de la parole de tout un chacun, on prend et on rejette, sauf la parole de celui qui dort dans cette tombe. C'est-à-dire, sauf la parole du prophète alayhi wa sallam, on la prend telle qu'elle. On rejette rien du moment qu'il est authentique. Hein? Bah, regarde, nous, notre situation, il a l'heure. Pourquoi ils ont l'agrément d'Allah et on l'a pas maintenant? Pourquoi ils ont l'honneur et on l'a pas maintenant? Pourquoi ils sont au-dessus de tout, ils étaient craints de tout le monde ou les pas? Divergence avec le livre d'Allah, divergence avec la sunna du prophète. On pleure la Palestine depuis combien de temps? Ben, la Palestine l'aura qu'une fois qu'on fasse triompher la religion d'Allah et qu'on fasse triompher la sunna du prophète. Tant qu'on est en divergence avec la parole d'Allah et la sunna du prophète, ni Palestine, rien du tout sera libéré. Walou. Hein? Abadan. Parce qu'il dit dans notre hadith, Allah vous rabaissera jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Hein? Et le retour à votre religion, de revenir à la religion sur laquelle étaient Abu Bakr, Omar, Uthman et les autres compagnons d'Allah. وَذَاتَ يَوْمٍ سُوِلَ الْإِمَامِ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فَقَالَ السَّائِلُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَغَضِبَ الشَّافِعِ وقال أتراني في كنيسة أتراني في بيعة أترى وسط زنارا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول أنت هذا الشافعي رحمه الله يقول المجلس ديالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نض واحد ويقول لي واش تقول أنت قال لي واش تيني أنا خرج من الكنيسة ولا تيني خرج من البيعة هذاك ديال اليهود ها ولا الزنار هذوك الحوايج ديال القساوسة قال لي أنا تنقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي أش تقول أنت أش عندي ما نقول أنا ما عندي ما نقول ها لفت هذه الصلاة تولي دو تولي تخوازي دا خوازي حيد ال ها جي غير لاذير ما عندي ما نقول أش بيت نقول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أش بقى لي أنا ما نقول بقى ما نقول هي كنت السي الإمام الشافعي رحمه الله يجي ان جور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يا نوم لو بوز لا كيسيون تو كيسك تو دي الشافعي سي مي اون كولير il a dit tu vois que je sors d'une église ou là je sors d'une synagogue je te dis الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تجي qu'est-ce que tu dis toi j'ai rien à dire الرسول il a dit qu'est-ce que tu veux que je dise hein هذا سي les imams ils ont compris يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ها هادو اللي فهموا او فو كي افي كرو نو ميتي ريان اون افون نو رامني با دي بارول كي سونت اون ديفيرجونس افيك لو ليفري افيك لا سنة ها هادو سي سو كي اون كومبري لا مانتنون سي لي طون شونجي نحن في زمن اخر انت بغيت تتعلم الله سبحانه وتعالى شنو الزمان فاش انت Hein? Tu veux toi faire apprendre à Allah subhanahu, faire connaître à Allah subhanahu wa ta'ala l'époque dans laquelle tu vis. Subhanallah. Fa yajibu alayna al-khawf min Allah wa al-khawf min ghadab Allah wa an naqula qawlan mukhalifan li rasulillah wa li kitab li sunnati rasulillah wa li kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu idha qulna aqwal tukhalifu قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب الله قريب ها وعقاب الله قريب فيجب علينا أن نتأدب بالآداب التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا ولا نخالف الكتاب والسنة nous devons craindre Allah سبحانه وتعالى et qu'on fasse très attention à la colère d'Allah et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas dire des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, de ne pas dire des choses que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. Et qu'on fasse très attention de la colère d'Allah. Et que nous devons avoir ce comportement qu'avaient les nobles compagnons d'Allah, de rien mettre qui soit en divergence avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. كذلك من الآداب ألا نرفع أصواتنا فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا ما ترفع الصوت ديالك فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وما تجهر له بالقول كيف تثغوت على هذا تغوت أنت ترفع الصوت ديالك على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هذا سيحبط الأعمال من حيث لا تشعر فالرسول صلى الله عليه وسلم حقه على هذه الأمة أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه فيجب أن يوقر وأن يحترم ويقدر ويجب أن يتأدب معه فلا يرفع الصوت بحضرته في حياته ولا يرفع الصوت عند قبره بعد مماته ولا يرفع الصوت فوق صوته وهو حي ولا يرفع الصوت فوق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو ميت لا يجوز ولا يجوز كذلك لا يجوز أن ينادى باسمه كما ينادى الناس جميعا أبدا فالرسول صلى الله عليه وسلم الحق ديالو عظيم من أعظم الحقوق فهو أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى فعلينا باحترامه وتقديره وأن نتأدب معه فما اللي كان حي ما كان يجوز ترفع الصوت ديالك عليه ولا الآن وهو ميت قدام القبر دياله لا يجوز أن ترفع صوتك قدام القبر كما لا يجوز لك أن ترفع الصوت ديالك على السنة دياله ها فوجب علينا أن نتأدب هو الرسول صلى الله عليه وسلم متى يتنادى بحال الناس كلهم يا محمد أبدا الله سبحانه وتعالى كان يقول يا أيها النبي ها et fait partie de, des devoirs et du comportement que nous devons avoir vers le prophète alayhi salatu wasalam, c'est que comme il est dit dans le verset ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète alayhi salatu wasalam, et quand vous lui parlez ne parlez pas avec haute voix avec lui comme vous le faites entre vous sinon vos actes vont être anéantis de là où vous ne le sentez pas donc le comportement avec le prophète alayhi salatu wasalam, est un énorme droit duquel nous devons nous acquitter Et c'est un droit très important, il vient directement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire pour nous de le respecter et d'avoir un comportement digne pour sa personne quand il était vivant et d'avoir un comportement digne et quand même, combien même on n'a pas le droit de lever la voix devant la chambre où il est enterré. Hein? Et nous n'avons pas le droit d'élever la voix devant la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Par opposition ou quoi que ce soit. Hein? Nous n'avons pas le droit de lever la voix devant la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète, on ne l'appelle pas qu'on appelle tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelait ô prophète. On n'a pas à l'appeler ya Muhammad. Hein? يقول عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اي لا تقولوا يا محمد يا احمد فإن الله عز وجل لم يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ يا أيها النبي يا أيها الرسول ونحن أولى بهذا الأدب ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لنا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول فوجب علينا نحن ها أن نتأدب بهذا الأدب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تعيط عليه كي تعيط على الآخر أجا فلان يا فلان أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول donc et on n'a pas le droit de l'appeler de l'interpeller par son prénom ô Mohamed ô Ahmed comme on fait entre nous أبدا il est dit dans le verset n'appelez pas le messager comme vous appelez les uns les autres ils disent pas ya Ahmed ya Mohamed أبدا الله سبحانه وتعالى يسير غسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو prophète أو messager C'est comme ça que ça doit être. Et nous, il est obligatoire pour nous d'être dans ce comportement-là et de l'appeler ainsi. فالعبد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإن هذا من سوء الأدب ويؤدي إلى ماذا أن تحبط أعمالكم ولا وأنتم لا تشعرون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما تيضرب لها الحساب دياله تترفع درجات في الجنة والعبد يتكلم بكلمة من سخط الله ما تلقي لها بال تتهوي به في قاع جهنم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دونك Il est de notre devoir d'avoir un noble comportement avec et un comportement qui sied à la personnalité de notre messager, alayhi salatu wassalam. Pour que nos actes ne soient pas avilés de là où on ne le pense pas. Il dit dans le verset, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand vous vous adressez à lui, n'élevez pas la voix non plus, comme vous le faites entre vous. Car ceci est un mauvais comportement qui ramène quoi ? Mais le fait que les actes vont être anéantis de là où on ne le sent pas. Ils vont être détruits. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Imam Bukhari, le serviteur dit une parole, il ne la prend même pas en considération, et cette parole est agréée min Allah azza wa jalla, cette parole va l'élever en degré au paradis. Alors qu'ils ne se rendent même pas compte de l'importance de la parole. Et des fois, il dit, le serviteur parle avec une parole qui fait partie de la malédiction d'Allah. Il ne fait pas attention à cette parole, et cette parole va le faire descendre au fond de l'enfer. وتأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي مليكة رضي الله عنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا الإخلاص قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه أي حتى يسأله وأما أبو بكر فقال والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله هذا ابن أبي مليكة يقول الخيران مشو ما يتهلكوا شكون الخيران هنا أبو بكر وعمر جا وفد ديال بني تميم فملي بغا يمشي أبو بكر تيقول للرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليهم فلان عمر تيقول أمر عليهم فلان فقال أبو بكر العمر أنا راه ما بغيت إلا الإخلاص بهذا الشيء اللي قلت ما بغيت نختلف معك ترفعوا الصوت بدأوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم واحد رفع الصوت على الآخر فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ابن الزبير فعمر عندما سمع الآية ما كان يتكلم حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتباع على طول ما فيش تردد ولا كذا ولا كذا ان نزلت الايه الصلاه على النبي حتى تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول عاد تيقول حتى تيسول الرسول صلى الله عليه وسلم عاد تيتكلم اما ابو بكر قال له تيحلف تيقسم بالله اللي نزل عليه الكتاب يا رسول الله انا ما نكلمك بحال داك في السر هكا حتى تلقى الله حتى القى الله انا نكلمك بشويه هؤلاء كيف كانوا عندما تأتي الآية يتأدبون يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى يعملون به وقرن حالهم بحالنا. ها ايه regarde maintenant le comportement qu'avaient les nobles compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام et comment il, la rapidité avec laquelle ils mettaient en application. Ibn Abi Mulayka de nous dire les nobles, les deux nobles ont failli périr, les deux nobles ici Abu Bakr et Omar. Pourquoi ils ont failli périr? Parce qu'ils ont élevé la voix devant le prophète عليه الصلاة والسلام. Quand il y a eu la délégation, une délégation de Banu Tamim qui est arrivée, et au moment de leur départ, il y a un des deux nobles compagnons a désigné un homme pour être l'émir. Et l'autre a désigné, Abu Bakr a désigné une personne et Omar a désigné une personne pour qu'il soit l'émir de Banu Tamim. Et Abu Bakr a dit à Omar, ce que j'ai dit, je le dis sincèrement pour Allah. Je ne veux que la face d'Allah. Je ne voulais pas être en divergence avec toi. Leur voix s'est élevée devant le prophète alayhi salatu wasalam. Chacun a dit, leur voix s'est élevée. Et là, il y a eu le verset qui dit, Sondia, ou vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix devant la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Ibn Zubayr de nous dire, lorsqu'il rapporte par l'imam Bukhari, rahimahullah, et Omar ne faisait plus entendre sa voix au messager alayhi salatu wasalam jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wasalam le fasse parler ou lui pose des questions. Ça y est, il y a tout. Le verset est descendu, il l'a mis en application directement. Il ne parlait plus, il ne levait plus la voix, il ne disait rien. Jusqu'à ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, lui demande son avis, à ce moment-là, il parlait. Quant à Abu Bakr Siddiq, il a fait le serment à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a descendu le livre, ô messager d'Allah, je vais te parler que tout simplement, hein, en tête à tête, entre moi et toi. Hein, c'est-à-dire à voix basse. Regardez comment les deux nobles ont mis en application cet ordre qui est venu min Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْظَمْ مِنْ هَذَا مَا كَانَ مِنْ تَابِتْ بْنُ قَيْسِ رضي الله عنه حيث كان من أمر أنه كان رجولا جهير الصوت فلما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي خوفا من أن يكون حبط عمله حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة فهذا صحابي آخر ثابت بن قيس كان صوت ديالو صوت جوهري ها صوت غليظ فملي نزلت الآية بقى بغى في دارو تيبكي الرسول صلى الله عليه وسلم الشيمات ما بقيش شافو في المسجد فينا هو فلان فواحد من الصحابة قال أنا غادي نمشي نقلب نشوف خبارك أش كاين لقاه بيتو تيبكي حاضر راسو تيبكي على قال لي مالك قال لي ضرب بيا الشر أنا كيفاش رفع الصوت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللي تيرفع الصوت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم تحبط ليه العمل ديالو وهو من أهل النار فهذاك الصحابي رجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي شوف أنا مشيت له ها قال قال لي سير قول ليه أنه ليس من أهل النار وأنه من أهل الجنة شوف دابا هو نزلت الآية وهو كان عنده الصوت قوي فخاف على نفسه هكذا كانوا رضوان الله عليهم ففين احنا من هذا الأمر هذا ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الطريق لتتوصل رضوان ديالو هو الطريق ديالهم اي بلو غران بلو امبورطون كو سا انكور ثابت بن قيس Il avait un homme qui avait une voix qui porte. Et quand ce verset est descendu, il n'est plus revenu à la mosquée, il est resté chez lui à pleurer. Parce qu'il avait peur que ses actes soient anéantis, qu'il soit parmi les gens de l'enfer. À un moment donné, le Rasoul Salah ne voyait plus dans la mosquée. Il a demandé de ses nouvelles. Un compagnon a dit, moi je vais aller chercher. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est. Quand il est venu le voir chez lui, il l'a vu, la tête baissé et en train de pleurer sur. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, malheur, malheur. J'ai élevé la voix sur le prophète alayhi salatu wasalam. J'ai élevé la voix devant le prophète alayhi salatu wasalam. Donc ceux qui lèvent la voix devant le prophète alayhi salatu wasalam, ben leurs actes sont anéantis, ils font partie des gens de l'enfer. Et l'homme, le compagnon, est revenu voir le prophète alayhi salatu wasalam, lui a dit à Rasulullah, voilà ce qu'il a dit. Thabit ibn Qais. Il lui dit, retourne le voir. Il dit, lui, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer, tu fais partie des gens du paradis. Hein, tu fais partie des gens du paradis. Regardez ce noble compagnon, il a eu peur parce qu'il avait juste une voix qui porte. Il avait peur qu'il soit parmi ceux dont les actes sont anéantis. Je comprends pourquoi maintenant Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que le chemin qu'il agrée et c'est le chemin de ces nobles compagnons. فَهَكَذَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَدَّبُونَ بِأَدَبِ اللَّهِ وَمَا أَحْوَجَنَا الْيَوْمَ إِلَى أَن نَّأْخُذَ أَنفُسَنَا بِهَذِهِ الْآدَابِ وَلَا نُقَدِّمَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَأْتِيَ بِأَقْوَالٍ تُخَالِفُ قَوْلَ اللَّهِ وَقَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الدِّينِ هَكَذَا كَانُوا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَحْنَا الْيَوْمَ حَاجَتْنَا بَشْ نَتَأَدَّبُوا بِهَذَا الْآدَابِ بَشْ مَا نَقُولُوش كلامتي خلف الكلام ديال الله وكلامتي خلف الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ainsi ils étaient les nobles compagnons du prophète alayhi salam. Ils avaient ce comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis du messager alayhi salam. Et combien aujourd'hui nous avons besoin d'acquérir ce noble comportement, de ne rien dire qui est en divergence avec la parole d'Allah, de ne rien dire de des choses qui sont en divergence avec la sunna du prophète alayhi salam. فنقف عند هذا الحد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.